خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هكذا هم العلماء الذين زكاهم الله تعالى لعلمهم وخشيتهم به. فالعالم صمام أمان لهذه الأمة، هو الذي يثبت أمام الفتن حتى ينجو الناس من خلفه، جعله الله تعالى سببا في ذلك. هكذا كان حال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمام فتنة الردة، فتنة عظيمة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. فتنة عظيمة. الإسلام بعدما أشرقت شمسه مات صلى الله عليه وسلم، وكاد هذا النور أن ينطفئ، ولكن سخر الله تعالى لهذه الأمة من يقوم بحقها، من وقف أمام هذه الفتنة وثبت، فثبت الناس من خلفه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حارب هؤلاء وكان معه الصواب. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان معه الحق رضي الله تعالى عنه لما جاء ابن عمر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصر الله تعالى به الملة لما وقف في محنة الخلق بالقرآن، وقف موقفا عظيما ثبت الناس أيضا من خلفه، وجعله الله تعالى نصرة لهذا الدين. بعض العلماء قالوا: يا أحمد قلها تعوذا، يعني قل ما يقولون به من باب أنك يعني ترفع عن نفسك هذا الأذى. ولكن قال رحمه الله تعالى: انظروا إلى الناس ينتظرون مني قولا، فلو قلت بقولهم لقال الناس ذلك وفتنوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فثبت رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وثبت على قول الحق بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وانتهت الفتنة وانتهت المحنة، وثبت الله تعالى هذا الدين بمثل الإمام أحمد. هكذا هم العلماء. العالم الرباني لماذا نحتاجه؟ لأنه صمام أمان لهذه الأمة، لأنه يثبت أمام الفتن فيثبت الناس من خلفه. هذا الرجل إن وجد فإنه يعتبر أمانا من الله تعالى لهذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، إلى آخر الحديث. ذلك نحتاج لهذا العالم الرباني. هل هو موجود؟ هل سيتواجد؟ الله تعالى أعلى وأعلم. ولكن هذه الأمة لا ينضب منها الخير، أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله أم في آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نجتهد ونحاول أن نصل لهذا المقام، نجتهد ونحاول أن نجد هذا الرجل، نجتهد ونحاول أن نحفظ على أنفسنا هذا الدين، فإنه هو الذي به النجاة.